الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار. هذا قد أخذنا فيما مضى من ألفية السيوطي رحمه الله من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله ثالثها إجازة، يعني أي ثالث أنواع التحمل. التحمل ثمانية أقسام، التحمل ثمانية أقسام: السماع والقراءة والإجازة والمناولة والكتابة والإعلام والوصية. هذه هي ثمانية، فمنها خمسة معتبرة وثلاثة لا عبرة بها، وهي الوصية والوجادة ويعني والإعلام. هذه لا تنفع، يعني لا تكون إجازة كاملة. طيب، قال رحمه الله تعالى ثالثها إجازة، ثالث أنواع التحمل إجازة من الشيخ للتلميذ. واختلف العلماء فقيل لا يروى بها، بعضهم قال لا تنفع للرواية وضعفا، لكن هذا ضعيف لأن هذا سبيل الأولين والآخرين، كلهم يستعمل الإجازة فيما لم يقرأه على الشيخ، فلذلك رد عليه بأن هذا مخالف لإجماع العلماء. وقيل لا يروي بها الرواية ولكن يعمل، لكن للعمل ينفع. وقيل عكسه، وقيل بالعكس، وقيل هو أفضل، وقيل أفضل من السمع. وهؤلاء مجازفة من السماع. والتساوي نقل أيضا مما قيل أنهما مستويان، لكن هذان قولان ضعيفان. وقيل والحق أن يروي بها، أن يروي الراوي بها بالإجازة ويعمل بها، كله سواء. وأنها دون السماع للسلف، عند السلف هي دون السماع، رتبتها أنزل. واستويا لدى أناس الخلف، استوت مرتبتهما عند الخلف، فقالوا هذا وهذا سواء، لكن الأول هو الأصح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح سلمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه آمين، ثم ذكر القسم الثالث من أقسام التحمل الثمانية فقال: الأبيات ثالثها إجازة مبتدأ وخبره، أي ثالث أقسام التحمل ما يسمى بإجازة، مصدر أجازة. قال السخاوي: وترد في كلام العرب للعبور والانتقال والإباحة. القسيمة للوجوب والامتناع، وعليه ينطبق الاصطلاح، فإنها إذن في الرواية لفظا أو كتابة يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. وقال القطب القسطلاني: إنها مشتقة من التجوز وهو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه. وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الحجاج: إن اشتقاقها من المجاز، فكأن القراءة والسماع هو الحقيقة وما عداه مجاز، والأصل الحقيقة، والمجاز حمل عليه، ويقع أجزت متعديا بنفسه وبحرف الجر كما سيأتي في لفظ الإجازة، كما سيأتي في لفظ الإجازة وشرطها. انتهى كلام الصحاوي. وأركانها أربعة: المجيز والمجاز له، والمجاز به، والصيغة. وسيأتي أنها أنواع. ثم ذكر حكمها فقال: واختلف بالبناء للمفعول وألف الإطلاق، أي اختلف العلماء في جواز الرواية بها على أقوال، فقيل لا يروي بالبناء للفاعل أو المفعول بها أي الإجازة، وهو قول جماعة من المحدثين كشعبة، قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وإبراهيم الحربي وأبي نصر الوائلي وأبي الشيخ الأصفهاني والفقهاء كالقاضي حسين والماوردي وأبي بكر الخجندي الشافعي وأبي طاهر الدباس الحنفي. وعنهم أن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي. وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة. وقيل: إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز، وإلا فلا، واختاره أبو بكر الرازي الحنفي. ولكن هذا القول ضعف بالبناء للمفعول وألف الإطلاق، أي نسب إلى الضعف لما سيأتي. وقيل: لا يروي بها بالضبط المتقدم، أي لا تجوز الرواية بالإجازة، ولكن يعمل بالضبط المذكور أيضا، أي ولكن يجوز العمل بها. وهذا القول منقول عن الأوزاعي. وقيل عكسه، أي عكس القول المذكور، وهو جواز الرواية دون العمل كالمرسل، وهو لبعض الظاهرية ومن تابعهم. قال ابن الصلاح: وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها ولا في الثقة به بخلاف المرسل، فلا إخبار فيه البتة، وسبقه إليه الخطيب. وقيل: إنها أفضل من السماع مطلقا، وهو اختيار بعض المحققين. ونقل عن أحمد بن ميسرة المالكي أنه قال: إنها على وجهها خير من السماع الرديء. والتساوي نقل مبتدأ وخبر، أي كون الإجازة والسماع سواء، أي كون الإجازة والسماع سواء في الرتبة منقول عن بعضهم. وكان عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد يقول: الإجازة عندي وعند أبي وجدي كالسماع. والحق، أي القول الصحيح الذي قاله المحققون، وهو مبتدأ خبره قوله أن يروي بها ويعمل بالبناء للمفعول أو الفاعل فيهما، أي جواز الرواية والعمل بها، وهو قول الأكثرين من العلماء المحدثين وغيرهم، واستقر عليه العمل، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. وإنها، أي الإجازة، دون السماع رتبة للسلف، أي عندهم. فجملة إن معطوفة على مقول القول، أي قيل إنها دون السماع إلى آخره، فهمزة إن مكسورة. واستويا، أي السماع والإجازة، لدى أناس، أي عندهم. الخلف بدل من أناس، بدل من أناس. وفي نسخة للخلف باللام الجارة، وهو بدل أيضا من الظرف، وهو قول العلامة الطوفي. قال: إنها في عصر السلف دون السماع، وفي عصر الخلف مساوية له. والحاصل أن مسألة الإجازة فيها مذاهب: الأول وهو الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل، جواز الرواية والعمل بها، وهو الصحيح. قال الخطيب: احتج بعض أهل العلم لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر رضي الله عنه، ثم بعث علي رضي الله عنه فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا، حتى وصل مكة ففتحها وقرأها على الناس. الثاني: المنع، وهو مذهب جماعة من الطوائف كما تقدم. الثالث أنها لا يعمل بها مع جواز التحديث بها، وهو مذهب بعض الظاهرية. الرابع عكس هذا القول، وهو العمل دون التحديث، وهو مذهب الأوزاعي. الخامس أن الإجازة أفضل من السماع. السادس أنهما متساويان في الرتبة. السابع التفصيل، ففي عصر السلف السماع أولى، وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما، أي فهما مستويان، وهذا القول للطوفي. فائدة: قول المحدثين أجزت لك أن تروي عني بشروطها، المراد بالشروط هو المبين في قول الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، حيث قال في منظومته دليل السالف، وهو التثبت بما قد أشكلا، ثم المراجعة فيما أعضلا مع مشايخ العلوم المهارة لا غير من حققه وحرره، ثم الرجوع في الحوادث إلى ما كان بالنقل يرى محصلا، وعدم الجواب في استفتاء إلا مع التحقيق للأشياء. انتهى. ثم إن الإجازة تسعة أنواع ذكرها بالترتيب، فأشار إلى الأول بقوله: عين ما أجاز والمجاز له، أو ذا وما أجازه قد أجمله. عين ما أجاز، الذي أجازه من الكتاب يقول فلان كتاب فلان فلاني أجزت لك، والمجاز له، المجاز له هو الطالب، أو ذا أو ذا أو هذا بين، وما أجازه قد أجمله، والمجاز به قد أجمله، يعني معناه لم يفصله. عين المجيز ما أي الحديث أو الكتاب الذي أجاز للطالب، وعين المجاز له من الطلبة، فقوله عين إلى آخره في محل نصب حال من المجيز المعلوم من المقام، المعلوم من المقام، يعني أن الحق جواز الرواية والعمل بها حال كون المجيز معينا للمجاز به إلى آخره. وحاصل المعنى أن النوع الأول هو أن يعين المجاز به والمجاز له، كأن يقول أجزتك البخاري أو ما تضمنه ثبتي أو ما اشتملت عليه فهرستي، والمجاز عارف بما اشتملت عليه. وكذا إذا أدخله خزانة كتبه وقال اروي جميع هذه الكتب عني فإنها مسموعات من الشيوخ المكتوبة عنهم، أو أحاله على ترجمتها ونبهه على طرق أوائرها. وهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، لأنها أعلى من هذا. ثم ذكر الثاني، وهو التعميم في المجاز به مع تعيين المجاز له بقوله أو عين ذا أي المجاز له، والحال أن ما أجازه أي الذي أجاز له من الحديث أو الكتاب مثلا قد أجمله أي عممه، يعني أنه لم يعينه، كأن يقول أجزت لك أو لكم أو لمحمد جميع مروياتي. وحاصل هذا النوع أن يجيز المحدث لمعين أو معينين في غير معين، وهو المسمى بإجازة خاص بعام، وهو مقبول كسابقه عند جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم سلفا وخلفا رواية وعملا بالمروي به، بشرطه الآتي في شرط الإجازة، ولكن الخلاف فيه أقوى مما تقدم، لأنه أحاله على أمر عام ولم ينص له على شيء معين. ثم ذكر الثالث، وهو التعميم في المجاز سواء عين المجاز به أو أطلق بقوله، فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحح رد واعتمد. فإن يعمم بعمل بالإجازة مطلقا، يعني أجزت جميع مروياتي، أو من وجد في عصره فقط، فصحح رد، يعني صحح رد هذه الإجازة مصحح من أقوال العلماء، يعني واعتمد هذا القول. نعم. فإن يعمم المحدث، ومفعوله محذوف لدلالة ما قبله أي ذا، يعني المجاز له مطلقا أي من دون قيد بما يأتي، وسواء عين المجاز به أو لا، بأن يقول أجزت المسلمين أو كل أحد الكتاب الفلاني أو جميع مروياتي أو قيده بقيد شبيه بالإطلاق، كأن يجيز من وجد في عصره أي وقته، كأن يقول من أدرك زماني أو أهل زماني. صحح بالبناء للمفعول رد، أي رد الرواية بهذا النوع، واعتمد بالضبط المذكور، وهو عطف تفسير لصحح، أي اعتمد هذا الرأي العلماء، منهم الحافظ عبد الغني بن سرور، منهم الحافظ عبد الغني بن سرور والماوردي. وقال ابن الصلاح: لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن تقدم يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن السردمة المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. انتهى. لكن رد عليه باستعمال جماعات لها ممن تقدمه كما يأتي. ومقابل الصحيح قول من جوزها مطلقا، وهو قول الحافظ الخطيب البغدادي، والحافظ أبي عبد الله بن منده، والحافظ أبي العلاء الهمداني العطار، وجوزها أبو الطيب الطبري للموجود عند الإجازة خاصة، نقله عنه الخطيب. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني الحديث. وقيدنا القيد بشبيه الإطلاق، لأنه لو كان قيدا حاصرا جاز كما أشار إليه بقوله: ما لم يكن عمومه مع حصري فصحيحا كالعلماء بمصري. وما لم يكن عمومه مع حصر بوصف حاصر، يعني فصحيحا كالعلماء بمصري، هذا مثال، يعني أجزت العلماء الذين بمصر، هذا إطلاقه يعني مقيد. نعم. ما مصدرية ظرفية؟ لم يكن عمومه أي المجازلة، مع بسكون العين لغة في فتحها، حصر بوصف حاصر، يعني أن الرد المذكور كان مدة عدم حصره بقيد حاصر. فأما إذا كان تعميمه مقيدا بوصف حاصر فصححا تلك الإجازة العامة، وذلك كقوله: أجزت العلماء بالقصر للوزن، أي العلماء الموجودين بمصر البلد المعروف أو نحوه، كأجزت لمن ملك نسخة من التصنيف الفلاني. واحترزنا بقولنا بوصف حاصر عما لا حصر فيه، كأهل بلد كذا فهو كالعامة المطلقة. ثم ذكر النوع الرابع، وهو إجازة مجهول لمجهول بقوله: والجهل بالمجاز والمجازلة، كلم يبين ذو اشتراك أبطله. ثم ذكر النوع الرابع، وهو إجازة مجهول لمجهول معينة بقوله: والجهل بالمجازي الذي يجاز له، المجازي الكتاب الحديث مثلا، والمجازي له الطالب، كلام مبين ذو اشتراك أبطله، كما لم يبين ذو اشتراك أبطله، أبطل هذه الإجازة. نعم. والجهل مبتدأ خبره جملة أبطله، بالمجازي به من الحديث أو الكتاب أو نحوهما. والمجازي له أي الشخص الذي أجيز له، كأجزت بعض الناس بعض مروياتي، كلم يبين بالبناء للمفعول ونائب الفاعل قوله ذو اشتراك. والجملة صلة ما المصدرية محذوفة، لأن حذفها جائز عند بعض النحاة، كما قاله ابن هشام في مغني اللبيب: أي كلم يبين ذو اشتراك، أي كعدم تبيين صاحب الاشتراك من الشخص أو الكتاب. والمعنى أنه إذا سمى المجيز كتابا أو شخصا وقد تسمى بذلك الكتاب أو الشخص سواه، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن، وفي مروياته عدة كتب يعرف كل منها بالسنن، كأبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرها. أو يقول: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري، وفي ذلك الوقت جماعة مشتركون في هذا الاسم أبطله، أي أبطل الجهل بذلك الإجازة، وذكر الضمير باعتبار المذكور. وحاصل معنى البيت أن الجهل المذكور يبطل الإجازة لعدم التمييز عند السامع، وكونه مما لا سبيل لمعرفته. وأما إذا سمى المجاز لهم ولكنه لا يعرفهم بأعيانهم فإنه لا يضر، وإليه أشار بقوله: ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع. قال: ولا يضر الجهل بالأعيان، أين المجاز يعني بالتعيين فلان فلان؟ لا لا لا يضر الجهل مع تسمية، مع تسمية أسمائهم، أو لم يصفح، أو لم يصفح ما جمع، أو لم يصفح أو لم يقلب الورقة يعني الذي اشتمل على أسمائهم يعني ما جمعه، فهذا ما يضر. نعم. ولا يضر في صحة الإجازة الجهل، أي جهل المجيز بالأعيان أي أشخاص المجاز لهم، مع تسمية أي ذكر أسمائهم وأنسابهم، بحيث يزول الاشتباه عنهم ويتميزون من غيرهم على العادة الشائعة في ذلك. وحاصل المعنى أنه إذا جهل المجيز أعيان المجاز لهم مع تسميتهم فإنه لا يضر ذلك في الإجازة، كما أنه لا يشترط في معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه، وكذا الواحد المسمى المعين ممن يجهل المجيز عينهم من باب أولى، وكذا الواحد المسمى المعين ممن يجهل المجيز عينهم من باب أولى، كما نص عليه عياض. أو لم يصفح بالبناء للفاعل، أي لم ير المجيز صفحات وجوه ما بمعنى من جمع أسماءهم في إجازته. يقال: صفحت القوم صفحا من باب نفع، وتصفحتهم رأيت صفحات وجوههم، والتضعيف هنا للمبالغة، والصفح بالفتح من كل شيء جانبه، والصفحة بالهاء مثله، والجمع صفحات مثل سجدة وسجدات، أفاده الفيومي. فقوله أو لم يصفح عطف على الجهل بتقدير حرف مصدري، أي أو أن لم يصفح، يعني أنه لا يضر الجهل ولا عدم تصفحهم. وحاصل المعنى أن المجيز إذا جمع بالإجازة جماعة سماهم من غير حصر عددهم وتصفحهم واحدا واحدا جاز قياسا على السماع أيضا، وإن توقف بعضهم في القياس من أجل أنه لا يلزم من كون قسم السماع لم يتأثر بذلك أن تكون الإجازة كذلك لإمكان ادعاء القدح في الإجازة دون السماع، فالقياس ظاهر، لأنه إذا صح في السماع الذي الأمر فيه أضيق لكونه لا يكون لغير الحاضر مع الجهل بعينه، فصحته مع ذلك في الإجازة التي الأمر فيها أوسع لكونها للحاضر والغائب من باب أولى. ثم ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة، وهو التعليق فيها بقوله: وفي الأصح أبطلوا إن يقولي أجزت من شاء ومن شاء علي. وفي الأصح، وفي القول الأصح، أبطلوا الإجازة إن يقولي إن قال الشيخ أجزت من شاء ومن شاء علي، أجزت من شاء، من شاء فلان، من شاء يعني الذي أراد أن يروي عني يروي، ومن شاء علي، علي شخص معين يعني. وفي الأصح من قولي العلماء متعلق بقوله أبطلوا، أي حكموا ببطلان الإجازة إن يقول المجيز في إجازته أجزت من شاء الإجازة مني، وكذا إن يقول أجزت من شاء الإجازة له علي بن فلان لرجل معين، فعلي فاعل شاء. وحاصل معنى البيت أنه إذا علق المجيز الإجازة بالمشيئة فإما أن تكون معلقة بمشيئة مبهم لنفسه، كأن يقول من شاء أن أجيز له فقد أجزت له أو أجزت لمن شاء، وإما أن تكون بمشيئة غير المجاز معينا لغيره، كأن يقول أجزت لمن شاء علي بن محمد مثلا أن أجيز له، أو من شاء علي بن محمد أن أجيز له فقد أجزته، أو يقول لشخص أجزت لمن شئت أن أجيزه، أو نحو ذلك. فالأصح أن الإجازة في الصورتين باطلة، لأنها إجازة لمجهول، فهي كقوله أجزت لبعض الناس، أفتى بذلك القاضي أبو الطيب الطبري ومثله عن الماوردي. ومقابل الأصح قول من أجاز في الصورتين، وهو قول أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي، واستدل لهما بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المسيئة، ويتعين المجاز لها عندها واحتج ابن الفراء بقوله صلى الله عليه وسلم لما أمر زيدا رضي الله عنه على غزوة مؤتة: فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة، فعلق التأمير. ثم إن هذا كله فيما إذا كان التعليق للإجازة، وأما إذا كان للرواية فالأصح الجواز، كما أشار إليه بقوله: وصححه أجزته إن شاء أو أجزت من شاء رواية رأوا. وصححه أجزته إن شاء، إن شاء يروي عني أجزته، أو أجزت من شاء، فذلك جائز. رواية من شاء رواية رأوا، رأوا صحة ذلك. وصحه أي حكم الحداق من العلماء بصحة الإجازة إذا قال أجزته أي فلانا إن شاء الرواية عني، أو أجزت لك إن شئت أن تروي عني، أو أحببت أو أردت. وحاصل المعنى أنه إذا قال أجزت لفلان كذا إن شاء الرواية عني فالصحيح الجواز لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق، ولم يبق سوى صيغته وقيل لا تجوز. أو قال أجزت من شاء رواية عني فكذلك رأوا، أي العلماء جوازها. وحاصل المعنى أنه إذا علق الرواية بالمسيئة كقوله أجزت من شاء الرواية عني جازت، بلا هي أولى بالجواز كما قاله ابن الصلاح، لأنه تصريح بمقتضى الحال، لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مسيئة المجاز له، لا تعليق في الإجازة. هكذا قال ابن الصلاح، وقاسه على بعتك إن شئت. قال العراقي: لكن الفرق بينهما تعيين المبتاع، بخلافه في الإجازة فإنه مبهم. قال: والصحيح عدم الصحة. قال: نعم، وزانه هنا أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني. والأظهر الأقوى هنا الجواز لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق. ثم ذكر النوع السادس من أنواع الإجازة، وهو الإذن للمعدوم بقوله: والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع. ثالثها: جاز لموجود تبع. والإذن للمعدوم لا يعني لمعدوم غير موجود في الأقوى امتنع، في القول الأصحي امتنع، ما يجوز. يعني ثالثها، والقول الثاني المطوي يجوز. ثالثها جاز يعني لموجود تبع، إذا أتبعه الموجود، يعني أبوه حضر والولد لسه ما جاء، يقول يجوز. نعم. والإذن مبتدأ خبره جملة امتنع، أي الإجازة للمعدوم أي غير المولود في الأقوى، أي القول الأرجح، متعلق بقوله امتنع أي صار ممنوعا. وحاصل المعنى أن الإجازة للمعدوم اختلف فيها العلماء، كقوله أجزت لمن يولد لفلان على مذاهب: الأول المنع مطلقا، وهو الصحيح، جزم به أبو الطيب الطبري والماوردي وابن الصباغ، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز به، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له. والثاني الجواز مطلقا، وبه قال الخطيب وألف فيه جزءا، وقال: إن أصحاب أبي حنيفة ومالك أجازوا الوقف على المعدوم، كوقفت هذا على من يولد لفلان، يعني فيلزمهم القول به في الإجازة من باب أولى، لأن أمرها أوسع. وهذا القول هو المطوي في قوله ثالثها أي الأقوال، مبتدأ خبره جملة قوله جاز أي الإذن للمعدوم، لموجود متعلق بقوله تبع بفتحتين، يكون للواحد والجمع، وقد يجمع على أتباع، وهو منصوب على الحال من المعدوم، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، أي حال كونه تابعا لموجود بأن عطف عليه، كأجزت لك ولمن يولد لك، أو أجزت لفلان ولمن سيولد له، أو لعقبه ما تناسلوا. وحاصل هذا القول أنه إن عطفه على موجود جاز، بل أولى بالجواز، بل أولى بالجواز مما إذا أفرده بها قياسا على الوقف، وفعله من المحدثين أبو بكر بن أبي داود، فقال أجزت لك ولأولادك، ولحبل الحبلة، وصرح بتصحيحه القسطلاني في المنهج المبهج. ثم ذكر السابع وهو الإجازة لغير متأهل كالطفل ونحوه بقوله يكفي. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.